يقول هذا الأخ ما الحكمة السعي بين الصفا والمروة للرجل دون المرأة بالرغم من أن الهرولة كانت للسيدة هاجر يعني بين الميلين أن الرجل هو الذي يشتد بسعيه وأما المرأة فلا تشتد بسعيها يقول ما الحكمة شتوى نقول التعبد في شرعنا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اختصاص ذلك بالرجال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.